لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فقال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب 56 من كتاب التوحيد، وقدمنا ذكره قبل ذلك في درس أخير. وفيه ما جاء في اللو، يعني كلمة لو التي يقولها الإنسان على وجه التحسر، وإنه فات شيء، لو كان كذا كنت عملت كذا، كان زماني بقيت كذا، ويتحسر ويعجز ويترك الأمر ويركن إلى الشيطان في عجزه. فهذه اللو اللي فيها التأسي، الإنسان يتأسف على الذي حدث لأنه قصر في كذا وكان مفروض يعمل كذا، لو إنه عمل كذا كان كذا، هذه ينهانا الشارع الحكيم أن نكثر منها وأن نقولها، أن نقع فيها: لو كان كذا كان كذا. وإن كان أحيانا قد يقولها الإنسان وهو مصيب، لو أني لم أعصي الله لما كان هذا الحال، يتندم على أنه عصى الله سبحانه تبارك وتعالى، هذا شيء آخر. لكن هنا في إنسان ترك أسبابه ثم حدث له مصيب، لو أنه ظل يقول لو أني أخذت بالأسباب ما كانش حصل ما كانش حصل، مش حيرد القدر، خلاص حصل القدر. فالشريعة تقول: لا تعجز عن أنك تأخذ بالأسباب من جديد وتعمل الخير من جديد، ولا تركن لهذا الشيء اللي حصل، خلاص اللي حصل انتهى. فإذا الإنسان قاعد بقى يفكر في هذه المصيبة وعاش فيها، مش هيتحرك منها أبدا ويفضل فيها على طول. ولكن تجاوز الأزمة، الشريعة تعلمك: ما تعجز، ما تيأس، اعمل من جديد، وقعت مرة قوم وقف على رجليك واعمل تاني، مش دايما حتقع، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. إذا أحسن الإنسان وتوكل على الله سبحانه وتبارك وتعالى وأخذ بالأسباب، فإن الله لن يضيعه. وهنا يذكر لنا في هذه الكلمة ما جاء في اللو، أي من النهي ومن الوعيد على هذه الكلمة حين يقولها الإنسان إذا جرت عليه المصائب، يستشعر عدم الصبر، وإنه مش عارف يصبر على هذا الشيء الذي حصل له، وإنه يعيش في المصيبة على طول لا يخرج منها. لا، الإنسان مخلوق لهدف سامي، هدف عظيم، وهو عبادة الله سبحانه. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا خلقنا لعبادته، فلو أن الإنسان عاش المصيبة عاش فيها على طول، مش هيخرج، مش هيعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي كثير من الناس يكون عايش حياة سعيدة، مثلا حصلت له مصيبة، خسر في تجارة، مات له إنسان يحبه، مات له زوجته، مات كذا، حمل، يقوم يعيش في هذه المصيبة ما يخرجش منها، عايش في أحزان وناسي أن وراه مهام، وراه أن يصلي، وراه أن يصوم، وراه أن ينفق على بيته، وراه أشياء. فكونه يعيش في هذه المصيبة لا يخرج منها، يريت ما حصل، يريتها ما ماتت، يريت ما كان كذا، يريت كذا، طيب وآخر هذا الشيء هتوصل لإيه؟ ولا شيء، إلا أنه يعيش المصيبة على طول لا يخرج منها. هذا العاجز، العاجز الذي لا يأخذ بالأسباب. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بهذه الأسباب الشرعية، التوكل على الله، أمرنا الله على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كان عندك إيمانة توكل على الله. التوكل ليس كلام، مش توكلت على الله وتروح قاعد، لا، توكلت على الله وتقوم تشتغل وتأخذ بالأسباب، تنسى الهم وتنسى الحزن اللي أنت فيه وتعمل. ما أنتش مخلوق للهم وللحزن أنك تعيش على طول فيها، مخلوق لأن تعبد الله سبحانه. يبقى لابد الإنسان ليعبد الله أن ينقي نفسه من أثار الهموم، من أثار المصائب، بحسن التوكل على الله، بعدم العجز، بعدم اليأس. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لذلك هنا يذكر لنا قول الله سبحانه: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. واضح هذا كلام المنافقين. المنافقون، وهذا في يوم أحد، في يوم أحد ظهر النفاق على حقيقته، ظهر النفاق وظهر المنافقون. كانوا قبل ذلك وهم في مكة فريقان، فريق أو معسكران، معسكر أهل الإيمان، معسكر الثاني معسكر أهل الكفر. ما كانش في نفاق، نفاق حيكون مع مين هذا المنافق؟ النفاق لم يظهر إلا في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقوي الإسلام وقوي المسلمون، ظهر فريق من الناس بين الفريقين، بين الكفار وبين المسلمين. إلى الكفار أقوى يميل لهم، إلى المسلمين أقوى يميل لهم، كالشاة العائرة بين قطيعين، لا مع دول ولا مع دول. فهؤلاء المنافقون ظهروا في يوم أحد، في يوم أحد. يوم أحد علم المسلمون أن المشركين جايين ينتقموا لما حدث في يوم بدر، وجمعوا جموعهم وجاءوا إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه: إن نخرج نلقيهم زي ما خرجنا في يوم بدر، ولا نقابلهم هنا في المدينة؟ في يوم بدر خرج المسلمون وما كانوش يعرفوا إن عدد الكفار هذا عددهم 3 أضعافهم، ما كانوش يعرفوا هذا الشيء، ولكن كان الخروج للعير بتاعة أبي سفيان عشان يقروا. أبو سفيان مع 40 واحد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300، يبقى هنا عدد كبير وقوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ظنهم إن الكفار هي العير بتاعة أبي سفيان 40 واحد دول. فلما خرجوا كان أبو سفيان أفلت وهرب وبعت لقريش: الحقوني. جاءت قريش بأكثر من 1000 واحد إلى المدينة، صار انقلب الميزان. المسلمون كانوا أكثر من الكفار، المسلمون 300، الكفار 40، يبقى هنا عدد المسلمين 7 أضعاف الكفار. ولكن الآن انعكس الشيء، عدد المسلمين أقل من 1/3 الكفار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين في يوم بدر: احنا خرجنا خلاص، اشيروا عليه نعمل ايه؟ فكان من المؤمنين قوة الإيمان، كانش في منافقون معهم. في يوم بدر كلهم مؤمنون، اشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم: نعمل ايه؟ مش هنرجع، نقاتل هؤلاء ونثبت على امر الله، وافعل ما شئت، خذ بنا لغاية ما توصل لبرك الغماد، هنقاتل المشركين هنالك، والي من شئت، واقطع حبال من شئت، وقاتل من شئت، وحابي من شئت، وإحنا معك مش هنسيبه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النصر من عند الله سبحانه. طيب في يوم أحد، لا، دول هم في المدينة عارفين إن عدد الكفار عدد كبير جاي إلى المدينة، وإن عدد المسلمين ما هوش مثل هؤلاء. طيب نعمل إيه الآن؟ هم جايين ومتجهزين وعدد وعدد، نخرج ولا نبقى في المدينة؟ فشباب المسلمين اندفعوا في الكلام: لا نخرج. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم: لا، نقاتل هنا في المدينة، ما نطلعش جوه المدينة، مش هيقدروا يدخلوا، وإذا دخلوا الناس هيقابلوهم، هيقتلوهم من البيوت في الشوارع، حرب عصابات، حرب شوارع، مش هيقدر المشركون يدخلوا. إذا دخلوا هيلاقوا النساء يحدفوهم بالطوب من فوق البيوت، ما يقدروش. فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم: نمكث في المدينة. أغلب المسلمين قالوا: لا نخرج. مين وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي؟ المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، كان رأيه زي رأي النبي صلى الله عليه وسلم: نقعد في المدينة، ما نخرجش لهؤلاء. وربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. فاستشارهم، طالما شاورهم يبقى اعمل بالشورى. فكان الغالبية من المسلمين أن نخرج، فلذلك تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه، وقام لبس عدة القتال وأمرهم بالخروج نزولا عن رأيه لرأي الأغلبية من المسلمين. فلما رأى المسلمون ذلك بدوا أنه يتراجعوا. طيب إن إحنا قلنا إحنا غلبناك على رأيك، طب نرجع في كلامنا تاني وخلينا في المدينة. لا، ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع. هنا قدر الله عز وجل، إن طالما لبست لبس الحاجة وأخذنا بهذه الأسباب وأخذنا بالشروط فلا بد من الخروج. وخرج المسلمون، خرج المسلمون وكان عدد المسلمين حوالي 1200، حوالي 1200 من المسلمين. لما خرجوا إذا بعبد الله بن أبي شلها في دماغه، النبي صلى الله عليه وسلم سمعش كلامي وسمع كلام هؤلاء، وإنه في كلامه قلت سمع كلام الصبيان، حبت العيال دول يسمع كلامهم يسيب كلامي أنا، هو ما سمعش كلام عيال ولا لا، أخذ بالشورى التي أمره الله عز وجل بها وتنازل عن رأيه ليعلم المسلمين أن يتنازلوا عن آرائهم لآراء الأغلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي بيت الأمر في نفسه وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا للمكان إذا به يأخذ ثلث الجيش ويرجع بهم، أخذ ثلث الجيش، ظهر المنافقون الآن. هذا منافق خالص، عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، هذا منافق، وكان معه مجموعة من خلص المنافقين زيه كده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين، أخبر حذيفة بعد ذلك بأسماء منافقين من هؤلاء. لكن الغرض 400 اللي رجعوا معه، هل كلهم منافقون؟ 400 اللي رجعوا معه رجعوا عصبية تعصب، عشان هم من قومه ومعه، فكان فيهم نفاق ما هوش مثل نفاق عبد الله بن أبي بن سلول. هم مؤمنون بالله ومؤمنون باليوم الآخر، عبد الله بن أبي بن سلول لا مؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالرجوع ولا بجنة ولا بنار، ولكن دخل في الإسلام لما لقى الإسلام غالبا، فدخل في الإسلام بس وهو مستني أنه ينهزم المسلمون عشان يتقلب على المسلمين. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول، الذين كانوا معه هؤلاء الذين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لما وجدوا إخوانهم قتلوا في يوم بدر المسلمين في يوم أحد منهم من قتل، فإذا بهؤلاء المنافقين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما كناش خرجنا، ما كانش حد قتل. فرد الله عز وجل عليهم سبحان، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في بيوتكم كان الموت جايلكم جايلكم، اللي حيموت في بيته مكتوب له موت في بيته حيديله، اللي مكتوب له موت في القتال حيخرج للقتال غصب عنه وسيقتل. الإنسان حتفر من الموت ليه؟ مين يفر من الموت؟ لا، لو كان الأمر بأيديكم ومكستم في بيوتكم لكان جاء عليكم أمر الله سبحانه بالموت سبحانه. ولذلك هؤلاء يقولون وليس عندهم يقين، أمر اليقين في أن الله ينصر عباده، لا، هم نظروا للقوة والغلبة ومين الأكثر ومين اللي معه سلاح يبقى هم يغلبوا، ونسوا أنه في يوم بدر كانوا قلة وكانوا أذلة ونصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب هنا يقول عبد الله بن الزبير لما خرجوا، قال الزبير أبوه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره. هذا المرة الثانية اللي يحصل فيها هذا الشيء، المرة الأولى كان في يوم بدر، في يوم بدر إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. في يوم بدر الله سبحانه وتبارك وتعالى فعل بهم الشيء الجميل، إن في القتال وخاصة الإنسان لما يبقى خايف ينام، معقول ينام دي العدو بتاعه قدامه والعدو متسلح، يبقى الإنسان مرعوب، ولكن وقت ما ينام لا، دي كرامة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن إيه الأمن والأمان اللي أنت فيه اللي نايم لأعداء مستنينك بسيف عشان يقتلوك وانت نايم؟ هذا مش مني أنا، هذا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فربنا يمن عليهم بذلك سبحانه، إذ يغشاكم النعاس أمنة من، غشاكم النعاس من الأمنة من الله سبحانه، أمانة عشان يغشيكم، مش أنتم تحرسوا نفسكم، ربنا الذي حرسكم. أنتم في يوم بدر مين يحرسكم؟ كلكم نايمين، إذ لو دخل عليكم كفار أتلكم كلكم، ولكن الله يريكم أنه الذي يحرسكم ويحميكم سبحانه. نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. نزل الماء من السماء، عجيب هذا المية تنزل ما كانش على بالهم ينزل ماء من السماء. والعجب انه في هذه الليلة لما ناموا راحوا في النوم اذا بهم يصبحون مجنبين على جنابة. انسان ينام نوم خوف يجيله جنابة منين هذا؟ لكن اللي نايم بقى مطمئن هو ده اللي نام ويحلم كمان ويصبح جنوب. حصل فيهم هذا الشيء. لما اصبحوا جنوبا اذا بالشيطان ياتيهم، الله انتوا جنوب وما فيش ميه وهتروحوا تقلتوا هتقابلوا ربنا وانتوا نجسين. لا لا لا، الجنوب ليس نجسا. فهذه وسوسه الشيطان اللي خوفتهم. قاموا الصبح احنا على جنابه هنقابل الاعداء هنقاتل ازاي واحنا على جنابه، نعمل ايه اذا بالسماء تمطر عليهم ليذهب عنهم رجز الشيطان. هذه الوسوسه من الشيطان اذهبها الله عز وجل بماء من السماء، اخذوا واغتسلوا واخذوا وشربوا وثبت الأقدام. الأرض رملية حنقتل إزاي ورملة حتكعبلنا وإحنا عليها؟ لا لا، إذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يثبت هؤلاء بفضله وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى ثبت الأقدام بذلك. إذا نزل الماء من السماء أذهب الله عز وجل رجز الشيطان، الوسوسة بتاعت الشيطان. حتموتوا أنتم على جنابة؟ لا، مش حنموتوا إحنا على جنابة، إحنا حنغتسل ونتوضى ونصلي. طيب الأرض رملية هتتكعبلوا فيها، نزل المية ثبتت الأرض تحت أقدامهم. طيب إن الأعداء ما، لا إحنا هنشربوا الإبل بتاعتنا هتشربوا ما، يبقى هنا الله سبحانه وتعالى فعل بهم ذلك حتى يذكروا ذلك في هذا اليوم في يوم أحد كيف ينصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى. نسي المشركون ما حدث في يوم بدر وأن الله كان مع المؤمنين، نسوا هذا الشيء. في يوم أحد إذا بالمنافقين يتناسون ذلك ويأتي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمنون ينامون كما يقول الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. الزبير نايم ومعه المؤمنين، يقول كل ما نرفع دماغي دماغي تخبط في صدري. هذا نايم مستغرق في النوم، كل ما يحب يرفع سامع جنبه واحد اسمه عتب بن قشير من المنافقين وهو يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا إلا قعدنا في هذا المكان، لو كان لنا. قال أنا بين النائم واليقظان سامع كلامه اللي بيقوله بس مش قادر رد عليه من شدة النوم اللي نازل عليه. وكذلك المؤمنون في هذا اليوم الله عز وجل ينزل عليهم النوم فيناموا. يبقى هذه المرة الثانية من الله سبحانه، في يوم بدر مرة، في يوم أحد مرة. لكن النوم لم ينزل على المنافقين، المنافقون كانوا في غاية الرعب، ولذلك مجرد ما عرفوا القتال حيبتدي أخذوا بعض وهربوا ورجعوا. إذا بالزبير يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن معتب بن قشير كان بيقول كذا وكذا، فكان الوحي نزل قبل منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، قل لو كن أشفنا، يقولون لو، هذه لو التي نهى عنها الله عز وجل، لو لو لو، وتركوا وهربوا. بدل ما تقول لو وتعجز، لا، اصبر واثبت وقاتل الكفار ويأتيك نصر الله كما جاء قبل ذلك. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.